طول عمري فلم يفتر ولم يقطع نداي، لقد ناجيت لقد ناجيت لقد ناجيت في الأسحار ربا هو الرحمن هو الرحمن هو الرحمن مبتغايا. إذا ما الليل أرقني بهمي قصدت الله أسمعه دعايا. إلهي حسبي وأنت الله وحد الله. إلهي إلهي إلهي إن دعوتك أنت حسبي وأنت الرب وأنت الرب غفار الخطايا وأنت الرب خطايا. فمن للعبد إن جزعت نفوس ومن للعبد إن صدقت نوايا. فهبني هدى ورشدا وثبت يا قوي. وثبت يا قوي غدا خطايا إلهي في انكساري وما لي حيلة إلا رجايا فيا شقاء من أمامي أو ورايا ويا رباه ويا رباه قد أسلمت نفسي ويا رجايا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما عودنا أن نصلي عليه فنقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد سيدي يا رسول الله أعطاك ما لم يعطه أحد يا رسول الله أعطاك ما لم يعطه طوبى لمن خصه بالقرب مولاه منزلة والرسل بعدك في الأقدار أشباه عن كثب وصاحب الطور فوق الطور ناجاه